النساء أكثر أهل النار في الجنة، والأقل أكثر أيضا. يقول في الحديث أنه أكثر أهل النار أهل النساء. وكذا الجنة هل لأجل العدد يعني أم لأجل الكثرة؟ لأجل مثل ما قال لما سمع قال لأنكن تكفر العشير وتكفر اللعن، ومن صدق منهن فله الجنة، مثل ما قال جل وعلا عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها، هؤلاء وهؤلاء، كل المؤمن والمؤمنة موعود بالجنة والكافر والكافر موعود بالنار. لكن لما كان أعمال النساء يكثر منهن كفر العشير وكالسب واللعن وعدم الاستقامة على الحق، صار أكثرهن إلى النار، نسأل الله ذلك.